وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم لقاء خاص. يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويقول رب العزة والجلال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ويقول المفسرون أكثرهم على ذلك أنها العشرة أيام الأوائل من شهر ذي الحجة. طلق قطار ذي القعدة وتوقف هذه الليلة المباركة في محطة وقود جديدة سينطلق منها إلى أفضل أيام الدنيا. سعيدني ويشرفني أن يكون معنا الداعية الكبير فضيلة الدكتور حازم شومان. برحب فضيلة الدكتور، سعيد بلقائي معك، أكرمك الله، خصوصا في هذه الأيام الله أكبر. والقطار توقف ليعيد التزود للانطلاقة الجديدة لأف كما سميتها أنت استقاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام، أفضل الدنيا. أيام الدنيا، لماذا أفضل. هي أفضل أيام الدنيا؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا دلوقتي بنتحدث عن يعني حاجة للأسف الشديد ممكن نسميها الغنيمة الضائعة. الغنيمة الضائعة. يعني احنا يعني انا ممكن امشي في شارع ما اخدش بالي ان في كشك صغير، انما لما يكون في برج ضخم جدا وما اخدش بالي منه دي مشكلة كبيرة. فما بالك لو ده مش شارع، لو ده الطريق لله وفي معلم كبير جدا جدا بيوصل لربنا اسمه الأيام العشر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا دي يعني أفضل من رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم أفضل. طب أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ جمهور أهل العلم على إن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان ليلا ونهارا. جمهور أهل العلم يعني موضوع في غاية الخطورة. أفضل من عشراء اللي هذا اليوم بيكفر ذنب سنة. فإحنا عندنا أيام فضلها على سائر أيام السنة زي فضل مكة والمدينة على سائر بلاد الدنيا. أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفعليا ساعة الصفر بدأت، يعني هي بدأت، هو واحد ذو الحجة بكرة الأربعاء، بس فعليا الليل بيبدأ الأول. حضرتك بتقول وليالي عشر، ربنا أقسم بالليل، لأن اللي ملوش ليل ملوش نهار. اللي مش هيتشحن بالليل مش هيقدر إن هو ينطلق لله بالنهار. فأول ليلة بدأت من أول المغرب اللي فات ده. يعني إحنا الوقت دخلنا في هذا الموسم العظيم وفي أفضل أيام الدنيا بقالنا كم ساعة بقى؟ 4-5 ساعة كده إن شاء الله. يعني إذن هذه لفتة طيبة جدا ومهمة جدا إن الناس منتظرة بكرة يعني في مطلع الفجر تبدأ الأيام الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. لا، هي بدأت بالفعل، ونحن في ساعات منها، هذه بشرة عاجلة إن الناس تجدد قلوبها مع الله سبحانه وتعالى وتطرق باب الملك. الناس عادة في هذه الأيام يركزون، وهذا خير طبعا كثير، على صيام هذه الأيام، لكن للخير أبواب كثيرة، فكيف نستثمر هذه الأيام الطيبة؟ يعني هو سبحان الله العظيم، يعني هو احنا عندنا حديث صيام يوم عرفة يكفر سنتين. يعني الحديث احنا لو فهمناه الأيام دي هنوصل الليل بالنهار في العبادة فيه. زي ما سعيد بن جبير رحمه الله كان بيقول: إذا جاءت الأيام العشر فلا تطفئ السرج. يعني ما عادش في نوم بقى، خلاص ليل ونهار من اخطر ما تكون. النبي عليه الصلاه والسلام بيكلمنا عن عباده واحده في يوم واحد. وعلى فكره يوم عرفه مش افضل الايام العشر، ليس افضل ايام العشر، بل يعني الـ القول الاقوى ان افضل ايام العشره هو اول يوم العيد. افضل ايام العشره اللي هو اصلا ما فيهوش الصيام، يعني الصيام في التسعه الاوائل، اول يوم العيد ده افضل ايام الدنيا عند الله على الاطلاق، اللي هو اليوم بتاع صله الارحام. اللي هو اليوم بتاع التواصل بين المسلمين، اللي هي دي عبادته الاساسيه. فعباده واحده في يوم واحد كفرت ذنوب سنتين. يعني متخيلين؟ امال قراءه قران يوم عرفه بقى، أمال صدقة يوم عرفة، أمال صلاة يوم عرفة، أمال ذكر يوم عرفة، صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين. يعني الصيام 12 ساعة بيكفر ذنوب 24 شهر، يعني الساعة بتكفر ذنوب شهرين. شهرين الواحد شاب عاش في غيبوبة بعيد عن ربنا لمدة شهرين، كل ساعة من يوم عرفة تكفر شهرين كان عايش فيهم بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني 60 دقيقة يكفر ذنوب 60 يوم، يعني دقيقة بيوم. يعني احنا بنتعامل مع أيام الدقيقة فيها ليها قيمة، الدقيقة فيها لها قدر من أخطر ما يكون ومن أعظم ما يكون. فعشان كده أيام عشرة الحجة أفضل أيام الدنيا في مضاعفة الحسنات. ابن عباس رضي الله عنه روي عنه أن الحسنة تضاعف فيها 700 ضعف. يعني حرف القرآن مش بعشر حسنات، ده بسبعة آلاف حسنة. يعني اللي أخطر من كده هو المصحف كله كم صفحة؟ 600 صفحة. نعم 600 صفحة. لو يعني صفحة القرآن ب 700 صفحة، لو يعني على القول مروة بن عباس، يعني صفحة القرآن بختمة، يعني ثواب كل صفحة قرآن في عشر ذي الحجة بثواب ختمة قرآن إن على القول مروة بن عباس. الإمام الأوزاعي بيقول إن ثواب عبادة اليوم بأجر غزوة في سبيل الله. الإمام ابن رجب رضي الله رحمه الله بيقول أن مضاعفة حسنات فرائض عشر ذي الحجة أعظم عند الله من مضاعفة حسنات فرائض العشر الأواخر من رمضان، ومضاعفة حسنات نوافل عشر ذي الحجة أفضل عند الله من مضاعفة حسنات نوافل العشر الأواخر من رمضان. بعض السلف كان بيقول أن صيام اليوم في عشر ذي الحجة 9 أيام الأوائل يعدل عبادة سنة. فاحنا الوقت قدام موسم لمضاعفة الحسنات او افضل ايام الدنيا في مضاعفة الحسنات بطريقة يعني تستدعي ان ايه، يعني هنعمل ايه؟ الصيام حاجة عظيمة جدا. طيب لو ختمة قرآن كمان الصفحة بختمة، طب لو لو كمان ركزنا على، احنا الوقت هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الأعمال الصالحة اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرحها في هذه الأيام. المفروض ان النبي يعني أطلق فيها مطلق كلمة العمل الصالح. نعم. طيب أنا بس قبل ما ندخل لهذا، يعني الأجور العظيمة اللي حضرتك بتفصلها بالأرقام دلوقتي ونقرأها مثلا في كتب الأحاديث أو فضائل الأعمال ونسمعها من الدعاء والمشايخ الكرام، كل هذا أصبحت نصوص تقريبا معروفة نسمعها خصوصا في مثل هذه الأيام يتعلق بالعشر الأول من ذي الحجة، لكن ربما هناك حالة من برود اليقين، يعني إذا صح التعبير، يعني اليقين على الأجر يولد طاقة معينة، فكيف يتأتى اليقين اللي هو هيزق العربية دي وهيشغل هذا القطار، والإنسان يرى الأجر من وراء العمل فيسعى إلى العمل بل ويجود هذا العمل ويحاول أن يكون فيه مخلصا لله عز وجل. سبحان الله العظيم، جزاك الله خير سيد مصطفى. هو يعني الصحابة يقينهم على الجنة غير حياتهم كلها. يعني يقين أهل الدنيا على الدنيا عمل إيه؟ اللي ماشي بعربية 128 لما بيعدي جنب واحدة لانصر بيقول ايه؟ طبعا هي دي الناس اللي عايشة. بتاع الانصر يجي يحود يلاقي حتة بي ام كده طلع يقول امتى يا رب هنطلع لوش الدنيا. بتاع البي ام يجي يشد على الطريق السريع يلاقي واحد راكب عربية همر وبيشد معاه يقول يا رب امتى بقى الفقر اللي احنا فيه ده نطلع منه. بتاع الهمر لو ربنا برزق واحدة بنتي لباب 3 مليون جنيه ومعديه. الناس لما يقينها جه على الدنيا وعرفت قيمة الدنيا بقوا دايما في الدنيا طموحين، بقوا دايما في الدنيا عايزين الاحسن، بقوا دايما في الدنيا عايزين الزياده. طب ليه احنا في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين؟ يعني انا الوقت قدام افضل ايام الدنيا، يعني دي كلمه لما الناس عرفت مثلا ان الكليه المعينه ديت افضل كليه، او ان المجال التجاري المعين ده افضل مجال ربحي، او دخلت البورصه فقالوا لهم الشركه دي اعلى نسبه ربح للاسهم بتاعتها، الناس بتعمل ايه؟ الناس ما بتفكرش، الناس بتنطلق ليها. طب احنا دلوقتي قدام مناسبه عظيمه، الصحابه يعني روى يعني بعض اهل السير النبي عليه الصلاه والسلام كان جالس مع الصحابه في غزوه من الغزوات، فجي واحد من جواسيس المشركين يحاول يتجسس، اتكشف فطلع يجري، ركب الجواد بتاعه طلع يجري. فالنبي عليه الصلاه والسلام روي انه قال من ياتيني به وله الجنه، بس بس كده من ياتيني به وله الايه؟ الجنه في مزاد علم، الجنة بتعرض من النبي عليه الصلاة والسلام في مزاد علم. مين عايز الجنة؟ تمن الجنة ان الراجل اللي بالحصان ده والجاب. فانطلق ثلاثة، انطلق واحد صحابي بجواد زيه زي المشرك، وانطلق واحد صحابي بناقة اللي الآن سلمة من الأكوع رضي الله عنه ما هوش لناقة ولا معاه جواد ولكن كان مشهور بالجري يعني انطلق على رجليه والمشرك طبعا يعني لو اتمسك هيتقتل فهو بحياة او موت بالنسبه له فطلع يجري شويه واللي بناقه ادرك انه مش قادر يحصله فوقف فبقى اتنين بس اللي بيجروا وراه الصحابي اللي بحصان زيه وسلمة من الاكوع شويه والصحابي اللي راكب على جواد ادرك انه مش قادر يحصله فخلاص ففضل الراجل ينطلق بالجواد وسلمة من الاكوع مصمم يعني كل ما يستشعر كلمه من ياتيني به وله الجنه وله الجنه يعني ده ثمنه الجنه اللي هيجيب ده هو هياخد الجنه فكل ما بيجي يقع او كل ما يجي يتعب يذكر نفسه بالهدف لحد ما المشرك يعني وصل لمكان خلاص لا يمكن حد يحصله فيه ربط الحصان بتاعه احد تحت الشجره وسلم من الاكوع بيجري لحد ما ادركه فذهب اليه وطواه وقال تعالى يا جنتي تعالى يا جنتي فهي اليقين حول الصحابي الى فارس حتى لو بلا جواد الله حول الله. الصحابي الى فارس يعني هذه الايام عايزه فرسان هذه الايام عايزه فرسان عايزه ناس الشحن جوه قلبها عندها يقين بالثواب بتاع هذه الايام سبق ان سميتها في احدى محاضرات حضرتك يعني فرسان العشر فرسان العشر فرسان العشر طيب اشرت الى ان يوم عرفه يكفر سنه ماضيه وسنه باقيه كما جاء في الحديث فانا عايز برضو زي ما نتكلم على اليقين وانه دافع عظيم جدا للعمل اعبد الله كانك تراه الله. رؤيه المساله منتهى الاحسان مقام الاحسان يدفع الى العمل والى تحسين العمل فكره تكفير السيئات احتياج العبد لتكفير السيئات هل هو يعني اشد ام الطمع في الحسنات يعني هل در هنا تنطبق عليه قاعده درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وطبعا ومفاسد ومش اي مفاسد لان كلمه ذنب دي كلمه يعني كلمه كبيره يعني ربنا يعافينا رب حتى كلمه ذنب جايه من اصلا لغه من كلمه ذنب اللي هو دين حاجه عواقبها وخيمه حاجه لها عواقب وخيمه بعد كده ربنا يعافينا يا رب في الدنيا وفي الاخره عشر ذي الحجه اصلا مرتبطه بتكفير السيئات يعني عشر ذي الحجه مرتبطه بالحج مرتبطه بالحج اول حاجه بتتعمل في الحج ايه اول حاجه الواحد اول ما بيدخل اصلا الحرم بيعمل ايه بيستلم ايه الحجر الاسود الحجر الاسود ده اللي هو حجر من الجنه واسود ده من خطايا بني ادم طب ليه ربنا جعلنا اول حاجه نبدا بيها في العمره والحج استلام ذلك الحجر الذي اسود من خطايا بني ادم يعني ما هو الحجر ده اسود من ذنوبنا والحجر ده يعني من الجنه كان ممكن نتمتع بحاجه من الجنه ولكن احنا افسدناها عليها او اسودت بسبب ذنوبنا انا قلبي بقى بسبب ذنوبي حصل فيه ايه يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا ان الدافع الاول للعمل اللي انت جاي بيه ده انك انت ترجع كيوم ولدتك امك انك انت الحجر اللي اسود ده عايزين السواد اللي على القلب ده عايزينه يزول فتكفير السيئات في هذه الايام معنى خطير جدا عشان كده الايام دي مش ايام تكفير سيئات بس الايام دي ايام رجم للشيطان ايام رجم وعدد الجمرات اللي بترمى تقريبا عدد شعب الايمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها بدون وسبعون شعب عدد الجمرات اللي بترمى 70 يعني تقريبا عدد شعب الايمان كاننا كل طريق من طرقي الى الله وكل شعبه من شعب الايمان انا هجاهد الشيطان لو جالي فيها الشيطان مش هيسيب ولا طريق اوصل منه لربنا هيجي لي في كل الطرق وكل الطرق هجاهده فيها وكل الطرق هرجمه فيها وكل الطرق هجاهده فيها فهذه الايام ايام اصلا رجم من الشيطان ايام ثوره على المعاصي ايام تطهير يعني اللي يدرك قيمه هذه الايام ويدرك يعني انا مش عايز اقول رمزيتها في الدين دي الايام اللي اتبنت فيها الكعبه دي الايام اللي سيدنا ابراهيم يعني لما عرف مكان الكعبه حوالين الكعبه 8 جبال سيدنا ابراهيم ما كانش معاه شركه انشاءات بتمده بالطوب ومعاه شركه بترفع سيدنا ابراهيم كان بيروح الجبل ينحت في الجبل الصخره وبعد كده يقعد يسويها لحد ما تبقى صخره مستويه وبعد كده ينقلها لمكان الكعبه وبعد كده يرفعها لحد ما رجليه غرزت في الصخره مقام ابراهيم اللي كان بيقوم عليها لبناء الكعبه فالايام دي مش ايام سهله الايام دي الرمزيه فيها خطيره جدا دي الايام اللي اسماعيل فودي فيها اللي الفداء نزل فيها دي الايام اللي ربنا كتب فيها الالواح لموسى قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر هي دي عشر ذي الحجه يعني انا لم افتح تفسير ولا تفسير تقريبا ولا تفسير إلا أذكر أن هذه الأيام هي عشر ذي الحجة. دي الأيام اللي ربنا كلم فيها موسى، دي الأيام اللي سيدنا موسى وصل الليل بالنهار فيها في العبادة والصيام بلا طعام ولا شراب، وأتممناها بعاش جهد رهيب. دي الأيام اللي نزل فيها قول الله علينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده عدنا اللي اليهود حسدونا عليه أصلا وحسدونا على هذه الآية. فالأيام دي الرمزية فيها خطبة الورد، بس يعني هذا يعني مش قول ثابت، يعني إن دي الأيام اللي ربنا تفع على سيدنا داود فغفرنا له ذلك. فإحنا قدام أيام الرمزية فيها عالية جدا، زمن شريف وبعدها طيب. عيد يعني الأيام دي فيها زي رمضان كده. نعم طيب على يعني ذكر سيدنا إبراهيم وأن دي هذه الأيام ومثلها بنى فيها الكعبة، حضرتك بتقول كان يذهب إلى الحجر في الصحراء القاحلة والحر والبرد أو أيا كان، يحمل ينحت الحجر ليأتي به ليقيم القواعد من البيت هو ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طب ده عمل جليل، أحيانا إنسان يعمل العمل فيشعر بأنه عامل عمل فيغتر، لكن هنا سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل يعملان عملا جليلا سيظل شاهد عيان أمام الأجيال إلى يوم القيامة، وبعدما يرفعان القواعد من البيت يطلبان القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. ما الدلالة في هذا؟ الدلالة في هذا هو الأنبياء دايما، يعني سبحان الله الأنبياء دايما عندهم مقامين، يعني في كل كلماتهم تحس بالمقامات دي عالية جدا، مقام الانكسار ومقام الافتقار. الله. دايما وسط، يعني سيدنا نوح بيركب السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله افتقار، يعني السفينة دي مش بنتها كويس والسفينة دي ما تخافوش، بسم الله مجريها ومرساها، لولا ربنا ولا تقدر تمشي ولا تجري في موج كالجبال، سفينة إلا تمشي في موجة كالجبال، زي سفينة الدعوة كده هتمشي إزاي إلا بالله. فده الافتقار، وهي تجري بي قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. كأن سيدنا روح بيقول لهم إحنا لو على ذنوبنا كنا نستاهل نغرق مع الغرق، الله، بس لولا مغفرة ربنا ما كناش نركب السفينة. فده مقام الانكسار، فهو بيركب السفينة ظهر مقام الافتقار ومقام الانكسار. عشان كده ربنا بعدها قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، سلام منا وإيه وبركات، يعني كأن أمام الافتقار والانكسار بتاع سيدنا نوح عطية مقابل افتقاره وعطية مقابل انكساره بسلام منا وبركات. فمسألة الافتقار والانكسار ديت في كل كلمة من كلمات الأنبياء، في كلمات الأنبياء في القرآن حاجة طبعا، يعني نبي بيكلم، يعني تخيل مثلا أفصح واحد على وجه الأرض بيكلم، نبي قلبه ده بيتفجر بالإيمان. ده من بداية شأن النبوة، من بداية البشرية، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني بدأ هذا المقام يعني يعرفه الأنبياء من أول آدم. وحرك سورة المزمل، سورة المزمل أولها إيه؟ قوم الليل إلا قليلا نصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، آخر كلمة واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ده آخر يا رب الصلاح، آخر يا رب جهد العبادة. سورة نوح بقى اللي هي سورة 950 سنة دعوة جهد الإصلاح، جهد إني دعوت قومي ليلا ونهار، آخر آية فيها رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. كأن آخر جهد الصلاح يا رب الغفران، وآخر جهد الإصلاح يا رب الغفران، بل آخر حياة النبي، وكأن الله يعني ينعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، اللي هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك وإيه استغفره. يا رب ده أنا يا رب استحملت في الدعوة دي اللي ما حدش يستحمله في الدنيا. المفروض ده افرح بجهدك وافرح بصبر بتاعك. تعبك مين؟ ده فتح ربنا، ولولا فتح ربنا ونصر ربنا ما كانش حد انتصر. طب انا اعمل ايه يا رب بعد ما ضحيت بعمري وقفت في وش الدنيا وضحيت بكل شيء وكلت ورق الشجر واولادي كلهم ماتوا الا السيده فاطمه، واليوم اللي كانوا بيموتوا فيه وبدفنهم فيه كنت بكمل الدعوه لله فيه، وحذف بالحجاره عليه الصلاه والسلام في الطائف وفي منى و في النهايه استغفر ربنا. يعني كأن الداعية مهما بذل اوعى تستشعر ان الفتح جه بسببك، استشعر التقصير. ولذلك على برضو ذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني متلبس بمقام الافتقار والانكسار لربه عز وجل، في الطائف في الدعاء على ما فيه يقول ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذه القضية يعني رؤية الإنسان حتى إن كان نبي حتى كان سيد الأنبياء وإمام المرسلين يشعر أنه لا شيء أمامه. يعني كلمة دي كم واحد حسسها الوقت؟ كم واحد حسسها من أهل الدين مش من أهل الدنيا؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أنا رب مش الناس رفضتني، الناس قبلتني، فتح لي ما فتحش لي، أنا قضيتي رضاك. أيوة. أنا القضية الوحيدة عندي في حياتي هي رضاك. فلو أنت راضي يا رب، حتى الناس كانت لسه بتجري ورا النبي وبتعتف النبي صلى الله عليه وسلم بطوب. يعني مشهد مشهد رهيب، مشهد لو اتصور والأمة شافته الوقت قلبها يتفطر إن النبي استحمل ده عشان عليه الصلاة والسلام. وبعد كل ده أنا يا رب مش زعلان من كل ده، بس لو ده مش عقوبة ذنبية يا سلام، لو ده مش غضب منك. أنت شايف إن هذه الكلمة ينبغي أن تكون شعار للعاملين في للإسلام وفي الدعوة إلى الله وكل ما يعني بتخلي بيهول كل شيء من اتهامات أو تجريح أو كذا، وكذلك تجدد الطاقة للعابدين والسائرين والسالكين إلى الله عز وجل. لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، خلاص اللي يحصل يحصل، قل الله مش الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم ثم ذرهم. نعم فضلت دكتور حازم، أنت بترسم لنا دائما خطوط سير في الطريق إلى الله عز وجل، خصوصا الشباب، وأنت لك مع الشباب صولات وجولات، خط سير يمشي عليه الشباب بالذات اللي بهم إن شاء الله صلاح الأمة في العشر الأوائل من ذي الحجة. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ده الكلام العملي بقى، يعني ده إيه، ده يعني مقدمة قاطرة الكلام كله. يعني اللي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ النبي بيقول ما من أيام، حديث صحيح، ما من دي يعني حصريا، يعني ما حدش يدور في 355 يوم بتوع السنة الباقيين، السواد ده هنا بس، أفضل أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. العمل الصالح العمل مش الكلام. واحد في القبر بيجي له واحد يقول له من أنت، يقول له أنا إيه، أنا عملك، ما عادش مش أنا كلامك. سيوم القيامة نختم على أفواههم، عضو الكلام ده يسكت، أمال يا رب مين اللي هيتكلم؟ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، أعضاء الحركة، أعضاء العمل، لأن خلاص الموضوع ما عادش كلام الوقت. نعم. الموضوع عاد عمل هو اللي بيتكلم ويشفع للإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله. أحب إلى الله دي كلمة يعني تلاقي الشاب ماشي بالعربية بتاعته وكاتف على ظهرها كلنا فداك يا رسول الله، تبص تلاقي ايده طالعه بالسيجاره المولعه من العربيه. والله اعلم السيجاره بس يعني السيجاره ولا ملغمه ولا ايه يعني. يعني انا اعرف ناس ممكن يكتب على باب شقته كلنا فداك يا رسول الله، ولا هو ولا زوجته ولا اولاده بيركعوا ركعه لا فرض ولا نفل، بل قد يكون ما بيصوموش رمضان اصلا، كلنا فداك وخلاص. لا، احب الى الله من هذه الايام. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قالوا له ولا الجهاد ولا الجهاد، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، طلع سوريا بكل فلوسه، انفق كل ماله في سبيل الله واتقتل في سبيل الله، ده اللي ممكن يعادل العبره بتاعت الايام. طيب العمل الصالح بمطلقه هنا نبدا نعمل فيه ايه؟ قال رسول الله قبل ما نبدا، معلش سامحني، عايزين نفسر كلمه العمل الصالح، كيف يكون العمل متصف بهذه الصفه صالح؟ هل مجرد الصلاة، مجرد الصيام، مجرد الذكر؟ لك هل شروط العمل الصالح عشان بس نبقى الدنيا منوره قدامنا واحنا ماشيين؟ حضرتك يا استاذ مصطفى، حضرتك بتركز دايما على القلبيات، يعني ما شاء الله، يعني بتركز دايما على الايه اللي يعني عارف حضرتك، لما ربنا يقول متكئين على فرش ايه بطائنها، يعني من طب يا رب انا اللي هيفيدني ظاهرها. يعني انا لما هكون مستند على اريكه انا عايز اعرف هي بره شكلها ايه، هي لونها ايه، ربنا يقول لك بطينها ايه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك طوبه من ذهب وطوبه من فضه في قصور الجنه. طب ما هو قصور الجنه مش على الطوب، ده الطوب عليه حاجات والحاجات عليها ستاير والستاير عليها حاجات، يعني انا اصلا مش هشوف الطوب. انما كان الله يقول ان الناس دي اصلحت باطنها لله الله. فحتى باطن النعيم هيبقى نعيم الله اللي ممكن هم مش هيشوفوه اصلا. طيب مش عايزنا نسالك وطلع الفواكه دي يعني يعني العمل الصالح ده يعني يعني العمل اللي يصلح انه يجلسك في جوار الله في الفردوس الاعلى. يعني لو رحت واللي هينطق في القبر يقول انا عملك الصالح، معناه انه خد تاشيره انه فعلا قبل عمل صالح سبحان الله. يعني لو رحت بفر هيلز مثلا ولا اي مدينه من المدن اللي زي كده، سالت اي واحد مثلا حارس عليها الفيلا دي بكام، دي ب 5 مليون يا عم، 5 مليون ايه بس، والفيلا دي بكام، 10 مليون، 10 مليون ده الفيلا على الارض على يعني مش هاجيب نص مليون. يقول لك لا انت مش واخد بالك, ده انت جارك من ناحيه دي الاعلام الفلاني, وجارك من ناحيه دي الوزير الفلاني, وجارك من ناحيه دي راجل اعمال فلاني. كان ده ثمن الجيره. يعني ده ثمن جيره مخلوق في الدنيا. امال ده ثمن جيره ملك الملوك, ملك الملوك الفردوس الاعلى, ثمن جيره رسول الله عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى, العمل اللي يصلح انه يوصلك لده. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند الله مليك المقتدر. نعم. إذا العمل الصالح. طيب برضو في هذا السياق آخر آية في سورة الكهف ارتبطها برجاء لقاء الله عز وجل. الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وإحنا في أيام العمل الصالح في أفضل أيام الدنيا. وعلى قول يعني سيدنا معاذ بن أبي سفيان إن الآية دي آخر ما نزل من القرآن, اللي هي اخر ايه في ذكر هذا يعني ابن الجوزي في زاد المسير. ان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وحرك مش فليعمل صالحا, فليعمل عملا. يشتغل شغل. انت عارف ايه الا من تاب وامن وعمل عملا. يعني اشتغل شغل بحق وحقيقي. من كان يرجو يعني ان الذين لا يرجون لقاءنا مش معناه بس اللي مكذبين بلقاء الله, مش عايز, هو عايز دي ورضوا بالحياة الدنيا هو عايز هنا. أنا يا عم راضي يا عم, هات لي شقة حلوة وهات لي عربية حلوة وأنا راضي يا أخي. ده كل ده نحيل النهاردة موتي بك كل ده. يعني البنت الشابة ماشية في الشارع ما شاء الله جميلة وخالص, وتلاقي والدتها ماشية جنبها ما شاء الله ست فاضلة وشبه يعني كأن ربنا بيقول لك يعني في معنى الدنيا كلها تقفل. الدنيا كلها تقفل. فمن كان يرجو لقاء ربي فمن كان يرجو لقاء ربي اللي نفسه يقابل ربنا, اللي عايز يقابل ربنا. هل ده من ضمن معاني الشوق إلى الله والعمل في هذه الأيام بإخلاص يجدد معنى الشوق إلى الله عز وجل؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في هذه الأيام, يعني النبي بس ما قالش يعني عظمة الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح تاني عن عشر ذي الحجة بيقول ما من عمل, يعني حضرتك في الحديث الأول ما من أيام, ما من في الحديث ده ما من عمل, كأن كل أحداث عشر ذي الحجة ما من حصريا هنا يا جماعة. الثواب ده مش إذن هو صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الوعاء ما من أيام. أيوة. اللي هيبقى فيها العمل. أيوة. ثم ما من عمل, ما من عمل. فالوعاء شديد النصاعة وكذلك ينبغي أن يكون العمل. الله. ما من أيام, ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر. يعني مش بس أعظم أجر, أزكى عند الله دي كأنها مسابقة للي بيحبوا ربنا. طيب اللي هيسابقوا بقى هتوصف لهم إيه؟ يعني إيه برنامج العمل؟ والله إحنا يعني عاملين ورقة, يعني ورقة ما شاء الله ربنا بارك فيها جدا يعني. سبحان الله, يعني فعلا ربنا يعني إيه فتح فيها ملايين بفضله مني تلك الشهر تعالى. ورقة اسمها صفحة جديدة مع الله. صفحة جديدة مع الله في أفضل أيام الله. غير بقى صفحات الفيسبوك والتويتر والحاجات, صفحة تانية بقى, صفحة ما فيهاش لا اتهامات ولا فيها ظنون ولا فيها شكوك بعيدا عن القصص دي. نعم. يعني الواحد سبحان الله بيفتكر الفيسبوك كده بيفتكر الظلم. صحيح. يعني كنا في ندوه في جامعه اسكندريه كده من يومين ما شاء الله, يعني ندوه في غايه الجمال, والندوه كانت في ساحه الجامعه. وكان ما شاء الله يعني اللهم لك الحمد يعني العدد كان فضل ومنه الله, حاجه تفرح. يعني حاجه حتى الواحد قال الواحد حس ان ربنا من فوق سبع سماوات فرحان. سبحان يعني الله. الشباب والبنات واللي منتقبه واللي يعني ممكن تكون على كل ما يدور هنا وهناك من تشويه للدعاء وتشويه لبعض المعاني الإسلامية. بتقول لي ندوة كبيرة كان فيها حشد كبير يعني في كل الجماعات. اللهم لك الحمد. في كل بس عايزين نبشر حاجة لا يتخيلها أحد. والله اللي الدعاء بيجدوه في جامعات مصر وفي المؤتمرات وفي النزول للناس لا يتخيلوا أحد. بس يتحركوا يروحوا للناس, ينزلوا للناس بقى. أنا قصة بقى أنا تحركة. نعم. إيه البرنامج بقى الـ يعني صفحة جديدة مع الله في أفضل أيام الله. إحنا الوقت عايزين خط سير. أول حاجة إحنا قلنا إن الحسنة ممكن تبقى 700 ضعف. طب أنا الوقت أول حاجة الختمة, ده الصفحة ممكن تبقى بختمة. يبقى أنا عايز أختم ختمة قرآن في العشر أيام دول بإذن الله سبحانه وتعالى. عايز أجتهد فيهم. ده مشروع من ضمن المشاريع اللي موجودة في الورقة, من ضمن المشاريع اللي موجودة في الورقة مشروع الحج والعمرة. طب أنا قاعد أتفرج على التلفزيون وقلبي متقطع ان انا مانش مع الناس اللي هناك دي. حج في بلدك انت, في المسجد اللي جنبك ده ممكن تاخد ثواب حجه وعمره تامه كل يوم بتصلي بعد الفجر. طيب مشروع تاني, مشروع الصيام. مشروع صيام 9 أيام صيام اول, يعني المفروض الليله نتسحر ان شاء الله وبكره يبقى اول يوم صيام باذن الله سبحانه وتعالى. في واحده بقى ممكن تبقى ايه, طب انا يعني ايه حامل, طب انا مرضعه, طب انا بص يعني مش قادره, عندك ابواب خير لا تحصى, يعني ما حدش له عذر في هذه الايام. نعم. ما حدش له عذر. مشروع الصيام النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. الله, ده حسن خاتمه. النبي بيقول لك ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني دي كلها. ده انا لسه ما صمتش يا رب. يعني الله وملائكته بيصلوا عليا وانا لسه ما صمتش. بس عايزين نلفت, يعني لما نقول كده الجزء الاول من الايه ان الله وملائكته يصلون ونحط نقط, كل الناس هتقول على النبي عليه الصلاه والسلام الايه. أيوه. لكن المفاجاه بقى ان في انتوا داخلين في هذا السياق على المتسحرين, ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. على المتسحرين ده لسه ما بدأناش, بدأ الثواب وانا لسه ما بدأتش, ده لسه في الاستعدادات. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا عدل له. ملوش زي على الميزان, ملوش زي في الدنيا في تزكية النفوس وقرب النفس من الله سبحانه وتعالى. ملوش زي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الكلام ده كلام مين؟ النبي. فجأة السياق بيتغير, بيحصل التفات في الضمير. قال الله عز وجل, يعني الأول مش قدسي, الجملة الأولى في الحديث مش قدسية, النبوي. الحديث فجأة بينقلب من حديث من النبي عليه الصلاة والسلام إلى حديث قدسي. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كأن الالتفات ده مقصود أنه يعني إيه يرجي في القلب. أن النبي بيكلم وفجأة ربنا اللي بيكلم. الله أكبر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي إذا به. إذا صح التعبير وأستغفر الله على ذلك, انتظر يا محمد أنا الذي سأبشر الصائمين. الله. إلا الصوم إذا صح, أستغفر الله, يعني محاولة للتقريب. التفات يعني الصيام عبادة من أعظم العبادات. يعني ربنا سماها في القرآن السائحين والسائحات, سياحة المؤمن بساعة بتاعتنا احنا. الله, لأن النفس بتتحرر من أغلال الدنيا, الأكل والشرب والشهوة اللي بتربط الإنسان بالدنيا, فما يتحرر بالأغلال النفس بتسمو سياحة. إذن مفهوم الحرمان, حرمان النفس لله عز وجل, حرية في المقابل. ده مش حرية بس بقى, ده كمان سياحة بقى اللي هي ايه يعني مين فسحة اللي يعني. حاجة عظيمة ما شاء الله. يعني احنا انا بحس ان احنا محرومين من احنا نتعرف على ديننا, يعني في معاني خفية, يعني في جزء من الدين بيعرض باستمرار, لكن في معاني رائعة وجميلة وتجدد اليقين في القلب وتشعر الناس بجمال هذا الدين الذي رضيه الله لنا. ونزلت الآية في مثل هذه الأيام. زمان أقول لإخواني أنا نفسي أعمل, زمان قبل ما الواحد أصلا يشتغل في أي دعوة, قبل ما يستعمل في أي دعوة, لهم نفسي أعمل سلسلة اسمها نصوص أغلى من الكنوز. الله. نمسك آية كده نشوف الكنز اللي في كل حرف, الكنز اللي في كل لفظ. عملتها ولا لا؟ ولا ده في السياق؟ والله ما يعني الدعوة العامة شغلت الواحد عن معاني تربوية كتير جدا ان شاء الله, لان ده مهم جدا, مهم جدا يبقى فيه. بس هو الواحد يعني ان شاء الله باذن الله يعني ايه, يعني الاستدراج اللي بيحصل بفتح الدعوة على حساب التربية خطر. خطر. شرطين قطر, الدعوة والنزول للناس مع تربية اللي بيجوا, انما الانشغال كله لما بنشغل بالدعوة العامة بتبقى فيه خطر رهيب على مستوى اللي بيجي يلتزم, ما بيلاقيش حد يربيه. يعني كأن احنا واقفين على باب مدرسة من بره, تعالوا يا ناس ادخلوا, تعالوا, وما فيش حد جوه بيستقبل الناس, فالكل بيدخل جوه ما يلاقيش وضع مترتب, فتلاقي مستوى الملتزمين كتير بس مستوى ضعيف. دي نقطة, ده تشخيص بقى, انت طبيب وتشخص المسألة. ولذلك احنا بنشوف السيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة, على ذكر ما قلت فضلتك, ان الدعوة لا تنقطع من اول مكة حتى قيام الدولة, ولدت الدولة من رحم الدعوة. الله. والدعوة مستمرة, ان ده الرسالة رحمة. الله. للعالمين, هي ده الهدف للأسف. الله. مش مسألة الوصول للحكم والتمكين وانتهت لكده, لا لا لا, ده المسألة مستمرة. من على فكرة احنا القواتنا مع بعض بتبقى احنا واضح ان احنا الاثنين ايه. لا احنا, انا بس عشان انا يعني على وتر قلبك يعني, فاحنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص ونتعلم منكم كثير يا دكتور. فمن ضمن المشاريع ايضا في هذه الايام, المشاريع يعني المشاريع كثير جدا. مشروع ذكر الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه في عشر ذي الحجة ما من ايام, قال لا الواحد مستغرب والله, كلها ما من, كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاجة غريبة جدا, ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام, فأكثروا فيهن فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. يعني سبحان الله وفي رواية التسبيح في رواية يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الكلمات الأربعة دول يعني كنا بنحاول نعد الأحاديث اللي جت في الأربع كلمات دول تقريبا فوقوا 25 حديث صحيح. حديث إن كل كلمة أثقل عن ضلام جبل أحد في الميزان، حديث ان كل كلمة منها بشجرة في الجنة. يعني وانا قاعد بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اربع شجرات في الجنة. يعني انا في ايام المضافة دهية الكلمة دي هتضاف قد ايه اعمار. والله يعني احنا مغبونين في اعمارنا. فكرة الكثرة في الذكر مقصودة، يعني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هل ترى لها اثر على حال العبد وقربه من الله ولين قلبه الذكر الكثير؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. حضرتك وقف في الشارع كده ووقف على جنب كده وجرب الناس ماشيه بتذكر ايه، اتنين قاعدين يتكلموا مش عارف اتنين شباب في عن مش عارف ايه وثلاثه قاعدين بيتكلموا ايه، اللي ماشي بيذكر ربنا مين؟ الناس قاعده ده بيذكر الدنيا وده بيذكر في فتن وده بيذكر في مصالح وده بيذكر، مين اللي بيذكر ربنا؟ يعني سبحان الله العظيم اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرة. المؤمن نفسه يعبد ربنا عبادة لا نهاية لها. سيدنا عيسى يوم القيامة لما ربنا بيقوله أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين، ما قالوش يعني ما قالوش تعلم ما في صحيفتي يا رب صحيفتي ايه يا رب انظر إلى صحيفتي والأعمال، قال له تعلم ما في نفسي لأن يا ربنا كل اللي أنا عملته لا يعبر عن اللي في قلبي ليك، أنا كل اللي عملته ما يعبرش عن لهفتي على عبادتك. عشان كده في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين لأن يا رب العبادة اللي أنا عايز أعبدك ليها أنا ولا أي طاقة بشرية تقدر تعبدها. أنا الواحد يعني قلبه بيتهز كده لما استشعر موقف قاتل الماء وهو بيموت وهو نفسه يعبد ربنا، نفسه يعوض كل يوم عصى فيه بألف يوم اللي هو قتل 99 قتل 99 نفسه وتمهم بالمئة باب الرائب. ده شأنه عجيب هذا الرجل بيزحف على الأرض عشان يروح يعبد ربنا، بيزحف عشان يروح لأرض العبادة. واحد جاله ذبحة صدرية ولا جاله جلطة في القلب وسبب موت فجائي هو ايه ده كان ايه اكتر حاجة او كل ما يملكه صدق التوبة. الله إنه جاء مقبلا بقلبه على الله، ما عملش لا عبد ولا حاجة بس هو لسه رايح ينتقل بقلب ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمن يذكر الله ذكرا فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. المؤمن نفسه يعبد ربنا عبادة. يعني سيدنا زكريا كان بيقول رب إني وهن العظم مني، يعني عارف حضرتك عايز تسافر امريكا تدعو لله بس العربيه بقت 28 فانت وانت في وسط الطريق العربيه عطلت مني، يعني انا نفسي ان انا كنت اقطع اكثر من هذا بس دي طاقه الجسد البشري. نعم طيب احنا انت بتفجر لي معاني كثيره الواحد مش لاحق فعلا يعني يقبس من اي نور ولا يشرب من اي نهر من هذه الانهار التي تفجرت من هذا الكلام الثر البديع الجميل. اسال الله ان يتقبل منا ومنك. عايز برضو يعني اربط بمعاني الحج. حضرتك اشرت في بدايه الحديث عن تكفير السيئات وده يوم عرفه، وان بس مش بس الحجيج شالوا عنا القصه واحنا هنا كسالى ونايمين وبقدعولنا معاك، ولا ده ما من أيام الأيام دي تخص الحجيج وغيرهم والذكر هذا للحجيج نعم. لكن هناك الحج من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يبقى الكلام عن الجزاء والمثوبة. وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يبقى الكلام عن الجزاء وعن التكفير يعني عن الخلوص. ربط هذا بالأعمال الصالحة في خلال الأيام العشر لغير الحاج. لغير الحاج يعني تقصد حضرتك هل أنا عندي فرصة أخذ نفس الثواب؟ نعم هو ده اللي. أنا عندي فرصة أن أخذ نفس الثواب وإن كان طبعا أصلي يعني حضرتك برضو إحنا برضو عشان جالب هي فتح من ربنا يعني هي فتح من الله. يعني ممكن واحد معاه الفلوس ومعاه كل حاجة وما يروحش، لم يؤذن ليه، مش هو اللي مش عايز. ممكن واحد معاه التأشيرة واحد يعني واحد من الناس يعني راح يعني غني جدا يا عم روح اعمل لك عمره يا عم روح بيت ربنا في الاخر تحت الضغط راح يعمل عمره مع التاشيره ومع الفلوس. نزل كده يعني نزل في ال... وهو ما كانش عايز يروح اصلا, نزل لقى المولات اللي حوالين الحرم قاعد يشتري يشتري يشتري قبل ما يدخل الحرم اصلا. وبعد كده فوجئ انه عايز يدخل الحرم, طب اسيبها فين؟ مش متوقع بقى ان حد ياخد منه حاجه, ما ينفعش انك تدخل بيها. سابها وداخل جاي يرجع لقى الحاجات اتسرقت. فهو يا رب يعني انا جاي لك هنا والحاجات بتتسرق مني, طب والله ما انا داخل وانا راجع وارجع مع الفلوس ومع التاشيره, ربنا لا بيأذن لي انه يدخل وربنا لا بيأذن لي. فهي دي فتح من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من اخطر ما يسمع الانسان من القران كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل ممكن انسان يحجب عن ربه في الدنيا قبل الاخره؟ ما هو سبحان الله, ما هو الايه اللي قبلها بتقول كده, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلبه اتحجب عن ربنا في الدنيا بسبب الشهوات والذنوب اللي ورط عليه. كلا انهم عن ربهم يومئذ اللي قلبه حجب عن الله في الدنيا وقلبه حجب عن عباده الله في الدنيا سيحجب بصره عن رؤيه الله في الاخره. هو الايتين ورا بعض نفس المعنى بالظبط. نعم. برضو تفجر لنا معاني جميله. هنرجع تاني لسيدنا ابراهيم. انا بلاحظ يا شيخنا وصحح لي طبعا كنت مخطئا, ان سيدنا ابراهيم من هو في القران الكريم؟ وإبراهيم الذي وفى وإذ يرفع فأتمهن, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقصة الذبح سيدنا إبراهيم جبل يعني ضخم, من أين تأتيه يعني من من, من جماله؟ هو سماكم المسلمين من قبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن حينما يأتي إبراهيم ربه يقول القرآن وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه لا ببناء الكعبة ولا بكذا وكل الأمة بقلب سليم. الله. قصة القلب السليم وعلاقتها بالعمل الصالح في الأيام العشر الأول. ما هو أصل هو الإنسان وحرك الإنسان يعني ربنا ادى الإنسان قلب طاهر أو فطرة طاهرة زي ما اديك عربية فابريكا يعني على الزيرو وده لك 5 سنين, بعد 5 سنين تعالى بقى ورينا العربية دي حصل فيها ايه, سليمة ولا مش سليمة. قلب سليم زي مثلا زي كرسي سليم, رجليه سليمة, التنجيد بتاعه سليم, كل حاجة فيه سليمة. فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم توب للسرائر, القلب بتاعك ده اللي انت يوم ما اتولدت خدته طاهر ونقي, الفطرة السليمة دي انت يوم ما هتقابل ربنا هتفضل بسلامتها الدنيا ما لوستهاش, هتفضل زي ما هي, الذنوب ما بوظتهاش. هي دي المسابقة كلها, مين اللي هيحافظ على قلبه زي ما اتولد, مين اللي هيحافظ على فطرته زي ما ربنا سبحانه وتعالى اديها له. إذ جاء ربه بقلب سليم زي اللي بيبيع عربية فيجيب واحد معاه أو بيشتري عربية اكشف لي على المكنة اكشف لي على مش عارف ايه اكشف لي على كل حاجة فيها. فهو بالظبط كده يعني الإنسان يجب ان هو يتتبع كل حاجة في قلبه. قال تعالى طبتم فادخلوها خالدين, طبتم فادخلوها. البلحة لما تطيب معناها ان كل حاجة فيها استوت, ما عادش فيها حتى مش مستوية. فالقلب لما كله يستوى على الإيمان ساعتها ينفع ان القلب ده يدخل الجنة. بتخوفني احيانا هذه الآية وحصل ما في الصدور, والآية الثانية في العنكبوت أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. دي تخلي الإنسان يبقى شايف الأعمال الصالحة ومقبل عليها ولا شايف نفسه في يعني ينظر في أي مرآة خصوصا في هذه. هي بتخلي الواحد يفهم أن القلب ده هو سر الاصطفاء أصلا. وكذلك الآية الحرجة بتقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. البشوات حضراتنا بقى لما جه اصطفاء جه من دول, فربنا قال أليس الله بأعلم في صدور العالمين. يعني الاصطفاء على حسب طهارة القلب, على حسب نقاء القلب, على حسب مدى ما في قلب الإنسان من حب لله وإقبال على الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا اللي بيختار سبحانه. ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى ما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم. يبقى على قد الخير اللي في القلب على قد فتح الله على العبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله أكبر. ولذلك ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, تحميل القلوب ما لا يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. بقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا مش بس ربما تكون الناس معنية أو احنا معنيين بالعمل, فلا بد من التخلية قبل التحلية على حسب يعني أقوال العلماء، أن نقبل على العمل بقلوب طاهرة ليس فيها حقد ولا غل ولا حسد ولا طمع في الدنيا ولا مثل يعني ممكن هذا. واحد يعبد ربنا في عرش ذي الحجة ويعني جوارح، وممكن واحد يعبد ربنا في عرش ذي الحجة بقلبه يعني ممكن واحدة تعيش مع عباد عرش ذي الحجة بقلبها، ممكن واحد عايش مع جلال الموسم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله بتحبهم يا رب، ده أنا رب أقطع سجاجيد الصلاة فيهم يا سلام، بتحبهم يا رب، أنا مش هي أحب الأيام إلى الله فلن يعبدوا فيها إلا أحب العباد إلى الله. الله ما هي قضية حب بقى، قضية حب يعني قضية حب على قد ما بتحب ربنا يعبده. يعني إن سميتها الفرسان العشر، ونقول إن العشرة أيام الأوائل من ذي الحجة قصة حب مع الله سبحانه وتعالى. صح ربنا يعني ربنا. طيب هذه المشروعات عمل احنا قلنا بسرعة كده حتى لا يدهمنا الوقت، مشروع ختم القرآن، مشروع الذكر الكثير، جميل ذكر الله كثيرا، مشروع الصيام، مشروع الحج والعمرة، مشروع صلة الأرحام طبعا. يعني احنا يعني قلنا الحج والعمرة خلاص، اللي راح لكن حج الفقراء خلينا نقول أول مثلا يعني مش قادرين يعني صلاة الفجر ثم يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم يركع ركعتين كتبت له حج وعمرة، يعني الساعة اللي بعد الفجر يصلي الفجر في جماعة ويقعد يذكر ربنا، الستة تصلي الفجر في بيتها وتقعد تذكر ربنا لحد الشروق، بقى كده يصلي ركعتين ضحى، أجر حج وعمرة يعني سبحان الله العظيم، حاجة يعني حج فقراء الجيوب أغنياء القلوب. الله يعني المشروع التوبة اليومية، يعني احنا عايزين شعارنا في العشر أيام دول يبقى الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. الله. دي فرصة ان انا ابدأ علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، الغنيمة والسلامة عشان الفاظ النبوية الدقيقة. يعني النبي عصام بيعلمنا ان العمل الصالح ده غنيمة، ده انا راجع مش الغنيمة اللي كسب فلوس، الغنيمة اللي رجع بعمل صالح النهاردة. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم غنيمة الغنيمة من كل إذ، الغنيمة من كل بر علو هم رهيب. ده كأنه لفظ حربي، كأني يشعر بان الانسان في معركة مع الشيطان، فعلا الغنيمة دي فعلا كأن، على فكرة العلماء قالوا كده في شرح الحديث سبحان قالوا من كلمة الغنيمة دي كأن ده جهاد مع الشيطان فعلا. جهاد للنفس، الغنيمة من كل بر علو هم رهيب. الله. والسلامة من كل إثم، كأن كل معصية دي مصيبة. عارف بالظبط حضرتك لما مثلا واحد مسافر مصر، يا ابني ربنا يوصلك بالسلامة، يعني بالسلامة ما يحصلش حوادث، كأن الآثام والذنوب جراح، كأنها نزف. جراح كأنها حوادث طرق. ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني حضرتك والسلامة من كل إثم علو همة المؤمن. يعني واسالك موجبات رحمتك، اول الدعاء موجبات رحمتك، يعني ايه؟ عارف حضرتك كده مثلا زي طلحه بن عبيد الله في غزوه احد لما وقف يقاتل عن النبي قدام المشركين لوحده لحد ما جسمه كله اتملى من الاصابات، يعني واحد بطل. فالنبي قال دونكما اخاكما فقد اوجب اوجب، ده انا عمل حاجه كبيره، اللي يعمل دي مش هيدخل النار. موجبات رحمتك يا رب ارزقني عمل كبير، اللي يعمله يعني ربنا كتب على نفسي برحمتي انه لن يدخل النار ولا يعذب. ما شاء الله. يبقى برضو بسرعه تاني وعشان ناخد واحده تانية، اللي احنا قلنا بقى اللي ختم الصلاه، في مشروع وليمه كل صلاه، ختم القران وليمه كل صلاه. طيب. وليمه يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. رايح المسجد رجع، النزل من معانيها الوليمه ومن معانيها يعني النزل ده يعني وليمة كل صلاة، يعني أنا نازل أصلي، أنا من أول ما خرجت من باب بيتي أنا في صلاة، الملائكة كتبت لي صلاة، الطريق كل خطوة بترفع درجة وتحط خطيئة، دخلت المسجد دخلت بيت ربنا في جوار الله سبحانه وتعالى، وقفت في الصف الأول ده ثواب تاني، وقفت أصلي النافلة، لو رحت المسجد أصلي ركعتين نافلة بس وأنا متوضي في بيتي بأجر عمرة. وأنا بصراحة بعجب من هذا الحديث، كلما طيب الواحد رايح للعزومة نزل لكن راح، يعني كلما غدا أو راح أيضا تعد له النزل، لأن الذي يستضيف هو الملك الكريم جواد سبحانه وتعالى. طيب نقول الباقي بسرعة يعني عندنا أعتقد أن في أرقام تليفونات لهذا يعني هذه الورقة، يعني هي طبعا ورقة ما شاء الله فضل مني تلقى صفحة جديدة مع الله في أفضل أيام الله. يعني بعض إخوانا من النشطاء الدعويا، مش هقطعك عشان بقي وقت قليل جدا فنلم بعض إخوانا، ربنا يبارك في حسن الصفا، بعض إخوانا من النشطاء دعويا بفضل مني الله عملوا في عندنا في المنصورة، وده يعني فخر المنصورة فضل الله. مشروع اسمه نشر الهداية. يعني نشر الهداية؟ نشر الهداية ده يعني أي شاب أو فتاة عايزين يشتغلوا في الدعوة في أي نادي، في أي جامعة، في أي منطقة، ولكن هو مش عارف يقول إيه، مش عارف يوصل إيه كلام، إحنا هنعمله ورق دعوي جاهز. طبعا الورقه دي ابيض واسود، لا ده تبقى الوان متصممه بتوصل مليونين لاربع الوان. بنعمل له ورق دعوي جاهز. الورق ده بيبقى في المناسبات الدعويه المختلفه زي عشر ذي الحجه، بيبقى ورق توبه، في سيديهات بتتعمل، عاملين لسه سيديهات البنات والجامعه والشباب والجامعه. يعني بالمنظر ده فضل من الله عاملين مشروع اسمه المحمول الجاهز. حاجات هو بيعرض الان على الشاشه. نعم الورقة على الشاشة بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص، فهي الورقة دي بفضل الله يعني متوفرة في مشروع نشر الهداية للي عايز يوزع منها كميات. نعم. لوجه الله لإيه؟ ليطلب منها كميات. الرقم يعني الرقم بتاع هذا المشروع للي عايز يتواصل مع هذه الورقة، أو ياخد أي ورق دعوي يوزعه في مكانه، أو أي سيديهات دعوية يوزعها في مكانه، أو عايز يستفيد أفكار دعوية ويتواصل وإيه ويجتهد ويعمل أفكار دعوية. الرقم بتاعهم 011 كمان 11 يبقى 041 32 38 38 يعني. نعم. 011 الرقم اللي الإخوة المخرج يعني بيعلنوا على الهواء، بيعلنوا 32 38 38 يعني ده رقم إخواننا في نشر الهداية للي عايز يتواصل معهم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني عايز ياخد كميات من هذه الورقة. احنا طبعا ايه بنقول الوقت ان احنا في عشر ذي الحجة. نعم. يعني ورقنا في المضاعفة. نعم. يعني كل ورقة انت ممكن او انت ممكن تقنعي بيها واحدة او انت تقنع بيه واحد انه يطبق منها عمل واحد، انت ليك ميزان هذه المضاعفة. نعم. يعني تفطير صايم في يوم عادي غير تفطير صايم يوم عرفة، غير تفطير صايم في عشر ذي الحجة. دل على الخير كفى عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لو قعدت معاك حتى مطلع الفجر يعني لن نشبع من هذه الإطلالات وهذه النفحات المباركات وهذه طبيعة هذا الزمن الشريف وهذه الأيام التي دخلنا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأيام الطيبات، كل من أقبل على الله بقلبه أسأله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، ولا نخرج من هذه الأيام إلا ونحن أكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى، إلا قد أظلنا بظلال رضاه عنا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بإعلان حبي في الله لفضيلة الدكتور حازم شومان الذي يشرفني دائما أن أحاوره بين الحين والآخر. جزاك الله خيرا سيدنا، أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك وتقبل الله منه. جزاك الله، الله يكرمك. نشكر حضراتكم على هذه المتابعة، نشكر فريق العمل هنا في القناة، المصورين والمخرج والمن قام على الإعداد. تحياتي لكم، أستودعكم الله وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل